ونذكر منها الليلة إن شاء الله رفع اليدين مع التكبير، ونذكر منها الدخول في الصلاة بالتوبة، ونذكر منها دعاء الاستفتاح، ونذكر منها الاستعاذة والبسملة، والتدبر فيما يقول الإنسان ويقرأ، وحركات الأركان نفسها، والطمأنينة في الصلاة كلها. رفع اليدين مع التكبير، هذه الوسائل التي ذكرناها أنا لا أتكلم فيها عن هيئات الصلاة، إنما أتكلم عن المعاني وراء هذه الأفعال، وإلا فهيئات الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها ومكروهاتها فمحل ذلك كتب الفقه، وإنما أريد المعنى وراء هذه الأفعال، لأن الله عز وجل إنما أمرك بالركوع والسجود لمعاني عظيمة، لو تدبر الإنسان في هذه الأقوال وفي هذه الأفعال وفي هذه الهيئات التي يأتيها الإنسان أثناء صلاته لخشع قلبه وسلم ونجا بصلاته في ميزان حسناته. رفع اليدين مع التكبير، هذا هو الأمر الثاني من الأمور التي يفعلها الإنسان داخل الصلاة. الأمر الأول التكبير، وبينا معناه أن الله يكون أكبر في قلبك من كل شيء، بخلاف أغلب المسلمين اليوم فكل شيء في قلوبهم أكبر من الله عز وجل، وهذا بلسان الحال وليس بلسان المقال، لأن الإنسان لو قال ذلك بلسانه كفر بربه عز وجل، لكن بلسان الحال فكل شيء من أمورنا في قلوبنا أكبر من الله عز وجل، لأن القلب لا ينشغل إلا بأحب الأشياء وأعظمها إليه قربا، فينشغل بالتجارة وينشغل بالأولاد وينشغل بأعماله وينشغل بدنياه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد إذا أقبل في صلاته أقبل الله عليه بوجهه، أقبل الله عليه بوجهه ما لم يلتفت، فإذا التفت أي العبد في صلاته أعرض الله عنه وقال له إلى خير مني، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنص هذا الحديث أن الله عز وجل يعاتب المصلي الذي أعرض عن ربه عز وجل، ووبخه بهذا القول الشديد، يعني هل من أعرضت إليه بقلبك وأعرضت بسببه عن ربك عز وجل أعظم في قلبك من الله تبارك وتعالى، هكذا يقول الله عز وجل لهذا الإنسان. الأمر الثاني رفع اليدين، وقلنا إن رفع اليدين في الصلاة هل يكون مع التكبير أو قبله أو بعده، هذه ثلاثة أحوال، والأمر فيها واسع، لا حرج أن يفعل الإنسان أيا منها، يعني أن يرفع يديه أولا حذو منكبيه ثم يكبر بعد أن يرفع، أو أن يكبر أولا ثم يرفع، أو أن يرفع مع التكبير، كل هذا ثابت وكل هذا سنة ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. ورفع اليدين يكون حذو المنكبين، يعني تكون اليد ما بين الكتف والأذن بهذه الصورة، أما ما يفعله بعض العوام أنه لا بد أن يلمس بإبهاميه أرنبة أذنيه، أو أن يمسك أذنه، أو أن يرفع كثيرا، أو الكسل الذي فيه كثير من الشباب الذي يزعم أنه ملتزم فيرفع يديه هكذا بحذاء صدره، وهذا من سوء الأدب، وهذا من سوء الأدب مع الله، إنما اليد ترفع بحذو المنكبين، يعني أن تكون أطراف الأصابع قبالة أرنبة الأذن، وتكون اليد ما بين الأذن والمنكب بهذه الصورة، هذه الطريقة الصحيحة لرفع اليدين في كل التكبيرات، سواء تكبيرات الإحرام أو تكبيرات الانتقال. ومعنى رفع اليدين أن الإنسان يرمي الدنيا وشواغلها وراء ظهره، هذا معنى رفع اليدين، بعد أن كبرت ربك عز وجل وسألت نفسك السؤالين الكبيرين، من أنت وبين يدي من تقف، لم يبقى بعد أن عرفت حقيقة ربك وحقيقة نفسك لم يبقى إلا أن تنفض هذه الشواغل وراءك وترمي هذه الدنيا وراء ظهرك فلا تنشغل بها، فأنت حال التكبير تشهد شهادة قولية وتشهد شهادة فعلية أن الله أكبر، أن الله أكبر، لأنك برفع اليدين ترمي كل شيء وراءك وراء ظهرك وتقول الله أكبر، أي أكبر مما يلقى وراءك، الله أكبر من كل ما ألقيناه وراءنا، فأكبر من تجارة نرجو خيرها، وأكبر من ولد نرجو خيره، وأكبر من الدنيا كلها، وأكبر من الدنيا كلها. فاحذر، فاحذر أن تكون من الذين قال الله عز وجل فيهم لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. احذر أن تكبر باللسان وأن تكبر بالأيدي والجوارح والقلب مملوء بما هو أكبر من الله عز وجل. احذر أن تكون كذابا في تكبيرك، فلما شهدت بلسانك ونفضت الدنيا بجوارحك وراء ظهرك فاخضع وزل وانكسر لربك تبارك وتعالى، فعلى قدر ذل العبد وانكساره وخضوعه على قدر رفع الله عز وجل له ونصره له وجبره سبحانه وتعالى له. الأمر الثالث، الدخول في الصلاة بالتوبة، الدخول في الصلاة بالتوبة. ومعنى الدخول في الصلاة بالتوبة هو دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، وهو أشهر أدعية الاستفتاح، لأن أدعية الاستفتاح بلغت 12 دعاء، أذكار الاستفتاح في الصلاة بلغت 12 ذكرا ودعاء يستحب للإنسان أن يقولها إذا أراد أن يصلي وأن يغاير بينها، يعني يقول هذا مرة وهذا أخرى بهذه الصورة، بحيث أنه يصيب السنة في كل ذلك، يصيب السنة، وإذا غاير بين أنواع الأذكار هذه فإن القلب يخشع ويحضر، القلب يحضر في قراءة هذه الأذكار، بخلاف ما لو اعتاد الإنسان على ذكر معين صار كالآلة يردده بدون حضور قلب، بدون حضور قلب. لكن إذا قلت هذا مرة وذاك في الصلاة التي بعدها والثالث والرابع والخامس، فهذا بهذا تكون أصبت السنة ويحضر القلب، لأنك تحتاج إلى شيء من التركيز حتى تقول الدعاء الذي لم تعتد أن تقوله على صفة الدوام، فتستفيد فائدتين: حضور القلب وإصابة السنة، حضور القلب وإصابة السنة، بخلاف ما إذا اعتاد الإنسان على دعاء صار كالآلة يقرأ كما يقرأ الفاتحة وقلبه يسرح في أودية المشاغل والنوازع. وأشهر أدعية الاستفتاح هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، يعني سكت برهة من الوقت، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا الدعاء المبارك الذي هو في مجمله باختصار شديد التوبة، التوبة، لأننا ما زال الكلام قائما وما زال الأمر يدندن به حول قضية أن تكون صادقا لا كذابا، وأنت تتكلم وتفعل، وأنت تتكلم وتفعل، كما نبهنا وحذرنا أن يكون الإنسان كذابا وهو يكبر ربه ويحرص ويحذر أن يكون في قلبه شيء أكبر من الله عز وجل، فكذلك الأمر هنا. لا يمكن للعبد أبدا أن يطلب من الله عز وجل المباعدة بينه وبين الخطايا، ولا أن يغسله من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس فيجعل الصفحة بيضاء نقية، ولا أن يغسله بالماء والثلج والبرد، لا يمكن هذا. والإنسان قائم على المعاصي، والإنسان قائم على المعاصي، بل لا بد من حصول مقدمة من العبد يحصل على إثرها نتيجة من الله عز وجل، وهي أدق قضية في قضايا القدر كله، وهي قضية الهداية والإضلال. الله عز وجل بيّن في عشرات الآيات من كتابه، وبيّن رسول الله في عشرات النصوص من كلامه، أن الهداية من الله للعبد، وأن الإضلال والغواية من الله للعبد، إنما مبناها على سبب يكون من العبد، ثم يترتب على هذا السبب نتيجة تكون من الله عز وجل لهذا الإنسان. فأنت الآن تسأل ربك أن يباعد بينك وبين خطاياك كما باعد بين المشرق والمغرب. ويقال في الأمثال: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وكما يقال أيضا في أمثال العامة: إن الأرض لا تتحرك بساكن، إن الأرض لا تتحرك بساكن، يعني إذا وقفت في مكانك وسار القوم أمامك فلا يمكن أن تتساوى أنت وهؤلاء، إذ لا يستوي الساكن في مكانه والمتحرك إلى غاية أبدا، والمتحرك إلى غاية أبدا. فإذا كنت ترجو المباعدة بين الخطايا والذنوب كما حصل البعد بين المشرق والمغرب، لا بد من بذل عمل، لا بد من القيام بمجهود، لا بد من اتخاذ إجراءات وخطوات حاسمة لازمة فورية، وهي الإقلاع الفوري. لأن الله عز وجل لا يقهر عبدا على طاعة ولا يقهر عبدا على معصية، لا يقهر عبدا على طاعة ولا يقهر عبدا على معصية، بل إن الله أنزل الكتاب وأرسل الرسول وبين أتم البيان وأقام الحجة وقطع على الناس المعذرة سبحانه وتعالى، كل ذلك حتى لئلا يكون للناس على الله حجة، بين الله عز وجل ذلك كله، وأعطاك عقلا وإدراكا، وبين لك طريق الخير وحثك عليه، وطريق الشر وحذرك من سلوكه، ثم بين لك نتيجة سلوك أي الطريقين وإلى أي نتيجة تفضي هذه وتفضي الأخرى. فإذا طلبت أن يباعد الله بينك وبين خطاياك كما باعد بين المشرق والمغرب، فلا بد أن تعمل، لا بد من إقلاع فوري عن الذنوب، لا بد من عزم على عدم الرجوع، لا بد من ندم يحرق القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالندم نفسه توبة، الإنسان لو ندم وحصل منه ندم على معصيته فمجرد الندم هذا توبة، كما قال النبي فيما صححه الألباني في صحيح الجامع: الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلا بد من ندم على ما كان، ولا بد من إقلاع فوري، ولا بد من عزم على عدم الرجوع، لأنه لا يعقل أصلا أن تطلب المباعدة وأنت ما تزال قائما على المعاصي. كيف يعقل هذا؟ مثاله تماما كرجل رزقه الله مالا، فأخذ هذا المال وقطعه وأحرقه، ثم يقول: يا ربي ارزقني مالا. هذا إنسان مجنون. رجل أعطاه الله صحة فصار يضيعها ويفسدها، ثم يقول: يا ربي امنحني الصحة. هذا إنسان لا عقل له. وكما قال القائل: ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وإن ثوبك مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. إذا أردت النجاة لا بد أن تقدم، إذا أردت المباعدة بينك وبين المعاصي لا بد أن تبذل وأن تقدم وأن تتخذ خطوات فاعلة الآن. اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، تقلع ويكون الله قد باعد بينك وبينها، وتترتب الهداية على فعلك الآن. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأن الذنوب إذا وقعت في صحيفة الأعمال سودتها عياذا بالله ورطختها، كما قال تعالى: كلا بل ران، كلا بل ران، أي على قلوبهم. والران هو طبقات القار التي تترتب من سواد الذنوب عياذا بالله. فالذنب يقع في الصحيفة فيلطخها لطخة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. فالمعاصي سواد يصيب قلب العبد ويصيب صحيفته، فكلما أصاب الإنسان من ذلك شيئا سود هذه الصحيف حتى تسود، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض، قلب أبيض لا تضره فتنة مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد، أسود كالقار، مرباد أي من شدة سواده، كالكوز مجخية أي كالكوز المقلوب، لا يعرف معروفا، صار كالبهيمة، صار كالبهيمة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. فالمعاصي إذا وقعت في صحائف الأعمال سودتها ولطختها، والإنسان يطلب أن تنقى هذه الصحائف، فكيف تنقى وأنت ما تزال تضيف معصية إلى معصية؟ كيف تنقى ويحصل بياضها وأنت تضيف لطخة إلى لطخة، وأنت تضع سوادا على سواد؟ كيف تنقى الصحيفة؟ لا تنقى، ولا يمكن أن يحصل هذا النقاء أبدا، بل لابد من اتخاذ إجراءات فورية، وهي الإعلان، إعلان الانتصار على هوى النفس، إعلان التحرر من قيود الهوى. إلى متى سيظل الرجل أسير شهوة؟ إلى متى؟ إلى متى يظل الإنسان أسير شهوة يدعي الرجولة في كل ميادين الدنيا وهو كالفرخ أمام شهواته؟ إلى متى يظل الإنسان هكذا؟ أما أنا للمسلم أن يثبت لنفسه أنه رجل؟ لأنه ليس كل ذكر رجل، قال تعالى: من المؤمنين رجال، رجال، فالناس فيهم رجال، فيهم رجال وفيهم ذكور ليسوا برجال، لا يستحق وصف الرجولة إلا من اتصف بالوصف الذي وصفه الله عز وجل. فانتبه لهذا المعنى، إلى متى تظل أسيرا في قيود شهواتك؟ أما أنا أن تثبت لنفسك قبل أن تثبت للناس أنك رجل، أنك رجل قادر على أن تتحرر من قيود شهواتك؟ رجل نلح عليه 20 سنة أن يكف عن السجارة يقول: لا أستطيع، أي رجولة يدعيه؟ ويدعي أنه لو طلب لنصر الإسلام لنصره. أنت مهزوم أمام شهواتك، فكيف تنصر دينا؟ أنت مهزوم أمام شهواتك، فكيف تنصر حقا؟ فلا بد أن يكون الإنسان حاضر القلب، حاضر الرأس، لا يتكلم كلاما يكذب فيه نفسه. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض. فالصحيفة بيضاء تلطخها المعاصي وتلطخ القلب حتى تحول بينه، حتى تحول بينه وبين إدراك الحق عياذا بالله. لا يزال الذنب يأتي إلى الذنب حتى يسود القلب ويصير كالكوب المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، صار كالبهيمة، صار كالبهيمة. وهذا هو الحائل الذي يجعله الله بين هذا وبين قلبه بسبب المعاصي عياذا بالله. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، يعني ينقى، تباعد الخطايا ثم ينقى، فإن حصل بعض الشوب يغسل وينظف بالماء والثلج والبرد. وبينا قبل ذلك العلة في تخصيص رسول الله الماء البارد والثلج. قلنا كما قال ابن القيم: لأن الذنوب إذا حصلت على القلب أوجبت للقلب حرارة، حرارة، وهذه الحرارة عبرت عنها النصوص، عبرت عنها النصوص، كما ذكر النبي كما في البخاري من حديث سمرة في قصة الرؤيا لما وجد الزناة والزواني في تنور من نار، كما أنه أعطى الفرصة أن يجعل قلبه في الدنيا في تنور الشهوة، كان جزاؤه في البرزخ من جنس ما عمل، كان جزاؤه في البرزخ من جنس ما قدم، لأنه سمح لقلبه أن يتقلب كالسمكة في نار الشهوة وفي تنور الشهوة في الدنيا في التفكير في النساء وإلى غير ذلك، يكون في البرزخ من ساعة أن يموت إلى أن يلقى الحي الذي لا يموت في تنور من نار، يغلي به التنور إلى أن يكاد يخرج ثم يرجع فيدخل فيه، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. فالمعاصي إذا وقعت على القلب أوجبت للقلب حرارة، لا يطفئ هذه الحرارة إلا الماء، فكلما كان الماء أبرد كلما كان أسرع في الإطفاء وكان أقوى وأبلغ في الإطفاء، فإذا كان مع الماء برد وهو قطع الثلج التي تنزل مع المطر، إذا كان معه برد أعطى القلب صلابة وأكسبه قوة يستطيع بها الإنسان أن يجابه نار الشهوة، ولا يستقيم أن يقول الإنسان ذلك وهو قائم على الهوى وهو قائم على مخالفات، لا يمكن هذا، لأن هذا جنون كما قال أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن في غير ما حديث صلوات الله وسلامه عليه هذه المعاني، بيّن هذه المعاني وهو يذكر مثلا على سبيل المثال أحد أدعية الاستفتاح، يذكر أحد أدعية الاستفتاح صلى الله عليه وسلم فيقول صلوات الله وسلامه عليه كما قال الإمام رحمه الله، واسمع لهذا الحديث، واسمع لهذا الحديث وفكر فيه بقلبك. قال الإمام: حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف الماجشون قال حدثني أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله ابن أبي رافع عن علي ابن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة، وهذا ذكر آخر خلاف الذكر الذي ذكرناه الآن، قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. اسمع لهذا الحديث، وهذا أيضا من السنة أن يقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الدعاء الذي يقوله الإنسان في استفتاح صلاته، والأذكار التي يقولها حال حركات الصلاة في ركوع وسجود ورفع من ركوع. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. الوجه هنا يراد به أمران، يراد به الوجه الذي تحصل به المواجهة، ويراد به القلب، ويراد به القلب، يعني وجهت قلبي لله عز وجل. فهل لما توجه وجهك إلى حيال القبلة هل توجه قلبك لربك؟ هل حصل هذا منك؟ أم أن الصورة هي التي حيال القبلة، حيال القبلة، والقلب ملتفت عن ربك تبارك وتعالى؟ أقول وأكرر هذه الكلمة، احرص أن تكذب نفسك وأنت تتكلم، احرص أن تكذب نفسك وأنت تتكلم. انتبه لهذه المسألة جيدا، أن تقول كلاما لا تمتثله، أو أن تقول كلاما أنت بعيد كل البعد عنه. اللهم، أو قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. هل وجهت قلبك فعلا؟ هل حصل توجيه الوجه حقيقة؟ أم أن القلب وهو الوجه الحقيقي ما زال يفكر في زوجة، ما زال يفكر في خصومة بينك وبين إخوانك، ما زال يفكر في مال وتجارة وصفقات؟ فالذي توجه إلى القبلة هي الصورة، أما القلب فلم يتجه لربه، وما حصل ذلك منك بعد. يقول ابن مسعود لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين لتمنيت الموت. يقول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. هل حضر القلب في ركعتين كاملتين مرة؟ أنا لا أقول صلاة بأكملها، هل حضر قلبك مرة في ركعتين من أول أن تكبر وإلى أن تخرج؟ الجواب لا، ما حصل. إلى متى سيظل هذا؟ إلى متى سنظل تكذب أفعالنا أقوالنا؟ إلى متى نقول كلاما كالذي يكشف عورته أمام الناس؟ لأنك أمام الله عز وجل كتاب مفتوح، فلما تكبر ربك الله يعلم من قلبك، الله يعلم من قلبك ما الذي هو أكبر في قلبك، أهو سبحانه أم غيره؟ الله يعلم هذا، فاحذر أن يطلع الله على من قلبك على عورة، على سوء. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، حنيفة. هل أنت حنيف؟ هل تعرف ما معنى حنيف؟ الحنف في اللغة الميل، والحنيف يعني المائل، وفي الشرع المائل من الباطل إلى الحق. فهل حصل هذا منك؟ هل استقمت وانحرفت عن الباطل واستقمت على الحق؟ أم أنها ما زالت دعوى عريضة لا يؤيدها برهان ولا دليل؟ يدعي الإنسان أنه ملتزم ويتكلم ويقول التزمت من 20 سنة، من 30 سنة، من 10 سنوات، أي التزام تدعيه؟ أي التزام؟ وأنت سنن الصلوات الرواتب لا تصليها، والأرحام لا تصلها، والجوار تسيئه، أي التزام؟ وأي ميل من الباطل إلى الحق والضلال إلى الهدى؟ هل رأى الله عز وجل حقيقة ذلك عملا واقعا منك؟ حنيف، وما أنا من المشركين. والشرك طبعا أنواع كما بيناه، من هذا شرك المحبة، أن تغلب محبة شيء من الدنيا على محبة الله في قلبك، وهذا يحصل في الصلاة كثيرا، لأن القلب لا ينشغل إلا بأحب المحبوبات إليه. القلب لا ينشغل في الصلاة إلا بأحب المحبوبات إليه، وهذا فيه شوب شرك، هذا فيه شوب شرك، وهو شرك المحبة. والذين آمنوا أشد حبا لله. فاحرص أن تنقي قلبك من شرك المحبة، وأن يكون في قلبك محبوب غير الله. إن صلاتي هذه تكون لله، فهل سلمت صلاتك لله كلها؟ الجواب أبدا. قال رسول الله فيما أخرجه أبو داود: إن الرجل ليصرف وما كتب له من صلاته نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، إلى عشرها. يخرج الرجل بعشر صلاته. نفترض أن صلاة العشاء مثلا تأخذ منا 5 دقائق، لا يخرج إلا بنصف دقيقة، 10 دقائق، لا يخرج إلا بدقيقة واحدة، و9 ذهبت في الهواء. لما قلت إن صلاتي لله، هل صليتها لله؟ هل خلصت كلها لله؟ إن رسول الله أخبرنا أن الرجل يصلي فترفع صلاته لها نور، وتقول حفظك الله كما حفظتني، والرجل يصلي فتلف صلاته في خرقة بالية ثم تضرب في وجهه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. هذا ثبت في الآثار. هذا فلما تصلي فكر في صلاتك، وفكر في حالك في الصلاة، هل الصلاة خرجت ولها نور أم كانت الأخرى؟ كانت الصلاة قرة عين رسول الله، فهل هي قرة عينك؟ فهل هي قرة عينك؟ أم أنها أثقل التكاليف عليك؟ إن صلاتي ونسك الذبح ومحياي وممات، يعني كل شيء لله رب العالمين. فهل محياك كله لله؟ أم أن النفس تمتلئ أهواء متفرقة، كلما كان الهوى في واد عكس الأدلة رميت الأدلة واتبعت الهوى؟ هذا واقع نشاهده، هذا واقع يشاهد حتى من الإنسان بينه وبين نفسه. كم مرة جاءك الأمر على خلاف هواك ورميت الأمر وقدمت هواك؟ عشرات المرات. فأي محيا لله؟ أي محيا جعلته لله عز وجل؟ معنى أن تجعل محياك لله ألا تنقل قدما ولا تسكن أخرى إلا بالأدلة، كما قال سفيان: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأسر فافعل. تمحو ما فات كله كأنه ما كان، ثم تبدأ كأنك ابن الابن اليوم، كأنك ابن اليوم، فلا تتحرك إلا بالدليل، إلا بالدليل. هذا معنى أن تجعل محياك لله، أن تجعل محياك لله. وإلا فتش في حياتك، في نفسك، في بيتك، في أهلك، في عملك، في كسبك، في تصرفاتك، كم منها لله ولا عشرها لله؟ أغلبها مخالف لأمر الله، مخالف لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت، طبعا أنت أمرت بهذا، لكن هل ائتمرت به؟ الجواب لا. وأنا أول المسلمين، يعني أنا أول المستسلمين لأمره. فهل حصل منك هذا؟ هل لما أعلنت هذا بلسانك هل صدقته جوارحك؟ هل أنت أول المستسلمين فعلا لله؟ أم أنك بعد لم تستسلم لأمره؟ الجواب بكل أسف أنك لم تستسلم لأمره، لأنك لو استسلمت لأمر الله لما نقول لك قال الله، وهذا على خلاف قول شيخك، تقدم قول الله على هوى شيخك. هذا هو الدين، هذا معنى أن تجعل محياك ومماتك لله، ألا يبقى قول قبل قول الله، ولا يكون في القلب أحد إلا الله عز وجل. هذا معنى أن يكون المحيا لله عز وجل. أما أن تتكلم كلاما تهزي هكذا بكلام والعقل لا يدركه والقلب لا يضبطه، هذا لا يؤجر في الإنسان. وهذا صنع كمن كشف عن عورته في الشارع أمام الناس، لأنك أمام الله عز وجل ظاهر لا يخفى على الله من أمرك شيء. فاحذر أن يطلع الله من قلبك على عورة لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي الملك. مقتضى أن تؤمن بهذا الاسم المبارك أن تعلم أن لك ملكا يجب أن يطاع، لا بد أن تنصاع لأمره لأنك عبد لهذا الملك، فلا بد أن تنصاع لأمره. لا إله إلا أنت، أنت ربي. الرب هو الذي ربانا، وتربية الله للناس نوعان: تربية جسدية بالنعم، وتربية قلبية بالشرع. رباك الله بنعمه وشرعه، رباك بنعمه وشرعه، يعني أعطاك الصحة والبدن والعقل، وسخر لك ما في الكون من الرزق، ويسر لك أسبابه، بل يسر لك الضرب في الأرض كلها كلها، كما قال رب العزة والجلال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. المناكب هي أكتاف الرجل، والمراد بها في الآية الجبال، الجبال. فامشوا في جبالها، فإذا كان المشي في الجبال لابتغاء الرزق ميسرا، فمن يأتي فيدعي أنه لا سبيل إلى الرزق في السهول فهذا كذاب. فالله بسط لك الرزق في كل الوجهات، الوجهات، حيثما يممت وجهك بسط الله لك الرزق. فرباك جسديا بنعم، ورباك قلبيا بشرع. أفلا يستحق أن يطاع هذا الذي فعل بك؟ كما قال الشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب: الذي رباني، والرب هو الذي رباني بنعمه، فهو ربي وليس لي رب سواه. رباك جسديا بالنعم، ورباك قلبيا بالشرع. فإذا كنت تؤمن بهذه الفضائل كلها وبهذه النعم، فإن المعروف بداهة كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هل جزاء من أسدى إليك هذا إلا أن يطاع تبارك وتعالى؟ وأنا عبدك. العبد معنى أن تعترف أنك عبد. العبد لا يتصرف من تلقاء نفسه، الذي يتصرف من تلقاء نفسه الحر، الحر. أما العبد لا يتصرف من تلقاء نفسه. وإياك أن تصطحب هذه الكلمة، كلمة الحر، وأنت سائر إلى ربك، لأنك لو استشعرت معنى هذه الكلمة تمردت على الله، تمردت على ربك. فأنت عبد، ولا تصلح إلا أن تكون عبدا. ومعنى العبودية أن العبد لا يتصرف إلا بأمر سيده، كما قال رسول الله، ومثل ذلك لما ضرب مثلا للمشرك قال: ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، ثم أسكنه دارا وقال: اعمل وارفع إلي، فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده. هذا ليس عبدا، هذا حر وليس عبدا. مقتضى العبودية ألا تتصرف إلا بأمر سيدك، وإلا تكون عبدا آبقا. وعقوبة الإباق خطيرة وشديدة. قال: وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. ما دام أنه حصل ظلم للنفس واعتراف، هذه أول خطوة وأول درجة من سلم النجاة. فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا كنت تطلب، يرجع الكلام على أوله مرة ثانية، يرجع الكلام على أوله مرة ثانية، ويدور حول نفسه مرة ثانية: إذا كنت تريد أن يغفر لك الذنوب جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى، لابد أن تأخذ بأسباب المغفرة، فتقلع وتتوب وتندم وتعزم على ألا تعود. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدني لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك، هل لما لبيت ربك بلسانك لبيته بجوارحك؟ هل لما حصلت التلبية في الصلاة حصلت التلبية الفعلية بالجوارح؟ الجواب لا، ما حصل ولا شيء من ذلك أصلا، ولا شيء من ذلك أصلا، بل ما زال الإنسان يتمرد على ربه تبارك وتعالى، كما قلنا كلما ظهر له هوى أتبع النفس هواها وتمردت على أمر مولاها تبارك وتعالى. فالدخول في الصلاة بالتوبة هو دعاء الاستفتاح، وهو إذا كنت صادقا فيما تقول لابد من سلوك خطوات إيجابية فعلية فورية، وهي التوبة والندم والإقلاع، لأنه من السفاهة أن تقول هذا بلسانك وأنت قائم على ما أنت فيه من الذنوب. الأمر الآخر الاستعاذة، وهذه من أقوى الأسلحة في قهر الشيطان ودحره في الصلاة. ذكرنا في اللقاء الماضي قول ابن القيم رحمه الله وهو يضرب مثل العبد مع الشيطان في الصلاة، يقول: مثل العبد مع الشيطان في الصلاة كمثل رجل مجتاز في طريق، مر على راعي غنم فنبحه كلب الغنم، خرج كلب الغنم عليه فنبحه، فرمى له رغيفا فأكله الكلب وازداد فيه طمعا، وجاء ينبحه واشتد في النباح حتى كاد يأكله هو، فرمى له آخر، وما زال هكذا، كلما رمى للكلب رغيفا أكله الكلب واشتد طمعا فيه حتى نفد ما معه من الطعام، ولا زال الكلب ينبح ويريد أن يأكله. فهذا الرجل الذي رمى ما معه من زاد السفر لهذا الكلب الحقير، كان الأسهل عليه والأيسر من أن يرمي للكلب رغيفا أن ينادي على صاحب الكلب ويقول: يا صاحب الكلب، نح عني كلبك، فينحيه فيسلم ويوفر طعامه ويوفر جهده ووقته. هكذا مثل الإنسان مع الشيطان ومع ربه تبارك وتعالى. إياك أن تركن إلى قوة عل، أو أن تركن إلى شيء من الصلاح تحسه في نفسك، لا عاصم لك إلا الله عز وجل، وإذا لم يحفظك الله فلا شيء يحفظك. فالإنسان لما يدخل في الصلاة يستعيذ، ومعنى الاستعاذة اللياذ واللجوء، تلجأ فتكون في حول ربك وقوته: يا ربي، نح عني هذا العدو، لأنه لا طاقة لي به ولا قبل لي، فنح عني هذا، فإنه لا نجاة إلا بك ولا عياز إلا بك سبحانك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر على ذلك وهو صاحب الجناب الأعظم، وكما قال عنه رسوله لما استعاذت المرأة منه قالت: أعوذ بالله منك، قال: عزت بمعاذ، يعني عزت بمن يجب أن يعظم جانبه ولا يخذل من استعاذ به أبدا. فهل لما حصلت الاستعاذة حصل مواطأة القلب مع اللسان عليها فتنجو؟ وإلا يستعيذ الإنسان في الصلاة مرات وما زال الشيطان راكبه، وما زال الشيطان معه يوسوس له. لماذا لم يحصل الاعياد في الصلاة؟ لأن الإنسان لما استعاذ وقلبه ساهٍ لاهٍ، لم يحضر، إنما هي ألفاظ تكرر كالآلة بدون حضور قلب أبدا. فلابد وأنت تستعيذ بربك أن توقن أنه لا عاصم لك من هذا العدو إلا الله، وإذا لم يقدر لك الله النجاة فلا نجاة، فتستعيذ بمن تحب فيتعلق قلبك به وترتبط بربك لأنه هو الذي يحفظك من عدوك، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، وكل ذلك صحيح، كل ذلك صحيح يقال في أول الصلاة. والهمز الوسوسة، والنفس السحر، والنفخ الكبر، الكبر. تستعيذ من هذا كله، تستعيذ من هذا كله، ثم تأتي البسملة. بسم الله يعني تتبرك باسمه، لأن معنى بسم الله يعني بسم الله أبتدئ، بسم الله أبتدئ. ويقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله إن في التسمية هنا فعل مقدر تقديره مناسب للمقام، تقديره مناسب للمقام. تريد أن تصلي تقول بسم الله أصل، تأكل بسم الله آكل، فبسم الله أصلي، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية بهذه البداية المباركة، فتذكر اسم ربك على صلاتك فتبارك ويطرد عنها الشيطان. فالبسملة يبدأ بها الإنسان للتبرك، للتبرك، لأن الله عز وجل لا يذكر على شيء إلا باركه عز وجل، فيسمي الإنسان يبتدئ صلاته بذكر ربه. ثم البسملة فيها اسمان رفيقان وهما الرحمن الرحيم، قال فيهما العلماء اسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآخر وهما الرحمن الرحيم. والرحمن معناه صاحب الرحمة الواسعة، والرحيم معناه صاحب الرحمة الواصلة، فرحمة الله واسعة وواصلة لكل الناس، لكل الناس. فكأن الإنسان لما يسمي بسم الله الرحمن الرحيم كأنه يرجو من ربه أن يشمله برحمته وأن يوصل إليه رحمته. ومن أعظم معاني الرحمة التي يحرص الإنسان على حصولها في هذا المقام هي أن يطرد عنك عدوك وأن يجمع عليه قلبك. تسمي وتذكر اسم ربك تبارك وتعالى. الأمر الآخر التدبر فيما تقول وتقرأ، التدبر فيما تقول وتقرأ. الله عز وجل أوجب علينا تدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، يعني أمرك أن تتدبر القرآن، وعاب على من لا يتدبر هذا الذكر، فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي هل من متدبر معتبر مفكر أن هذا القرآن ميسر للذكر؟ فالله أمر بالتدبر، وكان السلف لهم طريقة في قراءة القرآن وهي طريقة التدبر. كان الواحد فيهم يختم القرآن كل 10 سنين مر في ختمات التدبر هذا، ولهم في ذلك الأسوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام ليلة بقوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ظل ليلة كاملة يردد هذه الآية. ما عسى أن يظهر لرسول الله من المعاني من وراء هذا النص: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما يمكن من المعاني أن يظهر لرسول الله حتى يردد هذه الآية حتى الصباح. ابن القيم رحمه الله كتب حول آيتين من الفاتحة، أو حول قوله، بلاش آيتين، نعم، إياك نعبد وإياك نستعين، كتب موسوعة يشرح فيها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. كتب فيها موسوعة من ثلاثة مجلدات، وهي كتاب المنازل. لما يتفكر الإنسان في كلام ربه يظهر له من جميل المعاني ما يظهر. التدبر فيما تقول وتقرأ وتفعل، التدبر في معاني القرآن الذي تقوله، التدبر في معاني الأذكار التي تقرأها، التدبر في معاني القرآن الذي يتلى عليك في الصلاة، التدبر في الحركات نفسها في الركوع والسجود. ولماذا فرض الله هذه الأشياء؟ لماذا أمر الله الإنسان أن يركع بهذه الصورة وأن يسجد بهذه الصورة؟ إيش الداعي لهذا أصلا؟ التدبر في حركات الصلاة، وهو لب الصلاة وروحها، تدبر وحضور القلب. قال رسول الله: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. يتفكر في أمره ومصيره، ويتفكر في الآيات، يتفكر في الآيات التي تتلى عليه ومعانيها. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذا الذكر الذي يقوله الإنسان؟ يتدبر الإنسان، ولو تدبر الإنسان وأعمل فكره في كل ما يقال ويتلى لخرج بمعاني ليس لها نهاية، ليس لها نهاية. وفتح الله عليه من فيض فضله ما لا يخطر لك على قل ولا على باء. التدبر فيما تقول وتقرأ. الأمر الآخر: حركات الصلاة، حركات الصلاة، الركوع، السجود. لماذا فرض الله ذلك؟ اركعوا واسجدوا. لما يحن الإنسان ظهره ويكسر كبرياءه، أما خطر على قلبك شيء من هذه المعاني؟ يعني أليس في انحناء الظهر بهذه الصورة ووضع الأنف الذي هو محل الشموخ في الإنسان على الأرض، أليس هذا انكسارا لكبريائك؟ أما حصل تفكير في هذه المعاني وأن هذا الموضع الذي هو غاية الذل هو غاية العز؟ فإذا أردت العز هذا مكانه، من كان يريد العزة فلله العزة. معنى الآية يعني من أراد العزة فليطلب العزة ممن يملكه، وهذا مكانه، هذا مكان العز. قال تعالى: فاسجد واقترب. كلما سجدت سجدة كلما رفعك الله، كلما سجدت سجدة كلما رفعك الله إليه. فاسجد واقترب. كلما حصل للإنسان ذل أكثر، كلما حصل له قرب أكثر، كما قال ابن القيم رحمه الله. قال: وإذا ابتلاهم بالغلبة والكسرة والهزيمة زلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا العز. فإن خلعة العز وكرامة النصر والظفر لا تكون إلا مع ولاية الإنسان للذل. قال تعالى عن يوم بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال يوم حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا. قال ابن القيم: فإذا أراد الله عز وجل أن يجبر عبده وينصره ويعزه كسره أولا ثم يكون جبره ونصره للعبد على مقدار ذل العبد لله وانكساره. عرفت من أين أتى العز؟ على مقدار ذلك يكون عزك، وعلى مقدار انكسارك يكون إقامة أمرك أمام الناس. فكلما ازداد الإنسان لله ذلا كلما زاده الله رفعة. إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، هكذا قال رسول الله: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. مع أن السجود هو أقصى درجات الذل التي يصل إليها العبد، يضع الأنف الذي هو مكان الشموخ في الإنسان على التراب. فإذا كلما ارتفع الإنسان وعلى قدر ذلك وانكسارك على قدر رفع الله لك. فكر في هذه المعاني، فكر لما ينكسر كبرياؤك وتنحني لربك الذي يستحق ذلك وزيادة منك. الأمر الأخير: الطمأنينة في الصلاة، وهذه ركن، الطمأنينة ركن في الصلاة. متى نزعت الطمأنينة بطلت الصلاة. وحد الطمأنينة أن يتمكن الإنسان من فعل الواجب في الصلاة، هذا حد الطمأنينة، أن يتمكن الإنسان من فعل الواجب، من فعل ما أوجبه الله عليه في الصلاة. متى نزعت الطمأنينة في الصلاة من الصلاة؟ بطلت. قال رسول الله للرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مع أنه صلى، لكن لما ترك الطمأنينة بطلت صلاة الرجل عياذا بالله. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، والحديث عند الترمذي وسنده حسن، رجلا يصلي ينقر الصلاة كما ينقر الغراب الدم، قال: لو مات هذا على هذه الحال مات على غير ملة محمد. لمجرد أنه لا يطمئن في الصلاة يموت على غير الملة عياذا بالله. فالإنسان يطمئن في صلاته يؤديها بسكينة. أنت جئت إلى المسجد، جئت وانتهت المسألة، مادام حصل أنك جئت المسجد اطمئن وصلي صلاة يحبها الله تبارك وتعالى. لما العجلة؟ يعني لو أردت أنك يعني تستخرج فارق الزمن بين صلاة بعجلة وصلاة بطمأنينة، ما الفارق؟ 5 دقائق؟ 10 دقائق؟ ماذا يمكن أن تفعل في 5 دقائق؟ ولا شيء. صلي صلاة يرفعها الله عز وجل إليه. الأمور التي بعد الصلاة: الخروج من الصلاة بالاستغفار. وهذا أصل في الشريعة، أن الله أمر أن نستغفر عقب عظائم الطاعات، فقال عز وجل في الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. طب هو بيستغفر الله ليه؟ لماذا يستغفر في الحج؟ لأنه سيرجع من الحج كيوم ولدته أمه، ما الداعي للاستغفار؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا أذكار الخروج من الصلاة أو الأذكار بعد الصلاة، كان إذا سلم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. طب لماذا يستغفر وهو في أجل طاعات العبد لله؟ يستغفر لما عسى أن يكون قد وقع في صلاته، انشغل، وسوس له الشيطان، انصرف قلبه بعض الشيء عن صلاته. فالاستغفار هذا كجابر للكسر الذي حصل في الصلاة، جابر للكسر الذي حصل في الصلاة. فتستغفر فيجبر الله عز وجل ما حصل من استغفار من كسر في الصلاة، من انشغال قلب وشرود ذهن إلى غير ذلك. فتستغفر ربك بعد أن تخرج من أجل طاعة تفعلها. هذا معنى. المعنى الثاني والحكمة من وراء الاستغفار أن الإنسان لا يستكثر عملا يقدمه. جماعة الجهلة تقول له يعني استقم على أمر الله، يقول لك الحمد لله احنا ادينا ربنا حق، تمام، ادينا ربنا حق، ان صلى يوما في جماعة ولا ان صدق بصدقة، يعني يعظم ذلك، يعظم ذلك. التعظيم ده سبب لرد العمل، تعظيم عملك ده سبب لرده وإبطاله عياذا بالله. رؤية العمل هذه سبب لبطلان العمل عياذا بالله. فاحرص. فمعنى الاستغفار أن الإنسان لا يستكثر طاعة. قال عثمان في البخاري الصلاة أحسن ما يعمل الناس، أحسن من الحج وأحسن من الزكاة، أحسن أعمال الناس الصلاة. فإذا كنت تفعل أحسن طاعة بعد التوحيد وبعد أن تفعلها تستغفر، معنى هذا إنك لا تستكثر عملا، لا تستكثر صدقة، لا تستكثر زكاة، لا تستكثر برا وصلة، لا تستكثر شيئا من ذلك. هذا معنى الاستغفار، هذا معنى الاستغفار. لأنك بحكم البشرية سيطرأ النقص والخلل أبدا في طاعتك، لازم يحصل هذا بحكم البشرية. فلما توقن بهذا المعنى تستقل كل ما تقدمه لربك عز وجل. هذا عمر يقول لو كان لي اطلاع الأرض لافتديت به من هول المطلع. هذا ابن مسعود يقول لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجلس إلي. وهذا الصديق الأكبر يقول لو أن إحدى قدمي في الجنة لا أعلم أين تضع الأخرى. كل هؤلاء مبشرون بالجنة، كل هؤلاء مبشرون بالجنة رضوان الله عليه، يقولون هذا الكلام. يعني حتى إنك تسمع كلام عمر عند موته تشعر كأنك تسمع رجلا لم يعمل لله طاعة أبدا، ومع ذلك لو نظرت إلى طاعاتهم لوجدتها كأمثال الجبال، لكن استقلوا كل شيء قدموه لله عز وجل. فمعنى الاستغفار أن تستقل ما قدمته لله، هذا معنى الاستغفار. ومعنى الاستغفار أن تطلب أن يجبر الله ما طرأ في الصلاة من كسر فيصحح لك ويقبلها سبحانه وتعالى. الأمر الآخر ختم الصلاة، هكذا يسميه المصريون. يسمونه ختم الصلاة أو ختام الصلاة، وهذه تسمية خاصة بأهل مصر اخترعها المصريون يعني، إنما اسمها الباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات خير عند ربك سبحانه وتعالى. الباقيات الصالحات أخواننا المقصود بها الأذكار عقب الصلاة، إنما اسم ختم الصلاة ده اسم اخترع المصريون، حتى إنك لما تسافر برا مصر وتذكر المسألة هذه يضحكوا عليك، يقول لك يعني ختم الصلاة هذا، يعني ختم الصلاة بيختموها يعني بختم يعني. فالمقصود بها الباقيات الصالحات. صاحبنا طبعا بيصلي على نار، بيسلم التسليمة الثانية وهو واقف، يعني بيسلم التسليمة الثانية وهو واقف يطلع يمشي من المسجد السرعان دول. أبو ذر، والحديث في الصحيحين، أتى رسول الله فقال ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أصحاب الأموال، يعني بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون ولا نتصدق. فقال رسول الله أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يسبقكم من معكم؟ قالوا بلى. قال تسبحون ودبر كل وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين. يعني لما تسبح 33 مرة وتحمد 33 مرة وتكبر 33 مرة وتختم هذا بالتهليل لا إله إلا الله، هذا يعدل صدقات رجل يمتلك المليارات أنفقها لله. تدرك هذا الرجل بهذه الأشياء. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الذكر بعد الصلاة قالت إنما هو بمنزلة مسح المرآة بعد صقالها. عارفين لما الجماعة اللي هم شغالين في الزجاج والمرايا بيجيبوا الزجاج وبيضعوا عليه محلول نترات الفضة، خد بالك، اللي هو بيعطي الصورة العاكسة هذا، وكلما كان المحلول ده أشد سوادا كلما كانت الصورة أوضح وأشد انعكاسا. بعد المرآة دي ما بتسقل بتمسح تنظف من الغبش اللي عليها، فعلى قدر تنقية المرآة من هذا الغبش على قدر وضوح الصورة. فالذكر بعد الصلاة بمثابة مسح المرآة من الغبش بعدما تسقل. يعني ممكن يحصل في صلاة الإنسان من الغبش انشغال، تفكير، اختلاس، يختلس الشيطان، فإذا ذكر الإنسان ربه كان ذلك كالماسح لهذا النقص فتكمل الصلاة، فتكمل الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني الحائل العائق بينه وبين دخول الجنة الموت، يموت يدخل الجنة. ليه؟ لأنه قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة. الأمر الأخير الذي ينجو العبد بصلاته مراقبة الله عز وجل بين الصلوات. يعني أنت حرصت على قلبك وعلى جوارحك بهذه الصورة في أثناء الصلاة، فأنت ستخرج إلى معترك خطير خارج المسجد، ستخرج إلى عورات في الشوارع مكشوفة، ستخرج إلى محرمات تراها، إلى محرمات تشمها، إلى محرمات تسمعها. فكن حارسا على قلبك، كن حارسا على قلبك. قال سفيان رضي الله عنه يوم عيد فطر أو عيد أضحى، قال اعلموا أنه يجب أن يشكر الله على هذه النعم، وأول ما يشكر عليه الله أن نغض بصرنا عما حرم الله. والله ما جاوز بصري منذ خرجت من البيت وإلى أن رجعت إبهام إصبعي، حاطط إيده كده وماشي عمال برجله كده، تمام، طول الصلاة طول الطريق رايح جاي، تمام، الشارع معترك، هتروح بقى عند حماتك، طبعا انت طبعا اخ ما عندكش تلفزيون في البيت، تمام، هتروح عند حماتك، تروح عند الوالد، تروح عند زميلك، بتشوف الماتش حضرتك، بتشوف كذا. كن حارسا على قلبك، حصل النقاء حصل إن المرآة صقلت ومسحت ونقيت في الصلاة. احرص واحذر أن تلطخ، فراقب ربك بين الصلاتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المراقبة، تعلم أنك بالله، كما قال سهل بن عبد الله، قالوا بما يستعان على غض البصر؟ قال بعلمك أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى من تنظر إليه. ممكن يبقى اللي هتنظر له ده أمامك، امرأة جلسة قدامك في الكرسي في السيارة، يعني لن تتكلف أن تلتفت، أمامك. ونظر الله وعلم الله أسرع من تقلب بصرك إليها. احرص، إذا حصلت هذه المعاني وسلمت، سلمت صلاة العبد له. لذلك، وطبعا يعني هذه إشارة رؤوس أقلام، وإلا وراءها ما وراءها، وقد أفردنا لهذا الأمر كتابا مستقلا بعنوان أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. فالصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال القائل فيها وحدثتني يا سعد عنها فزدتني، فزدني وحدثتني يا سعد عنها فزدتني جنونا، فزدني من حديثك يا سعد، هواها هوى لم يعرف القلب مثله، فليس له قبل وليس له بعد، وصار حالنا كما قال القائل نزلوا بمكة في قبائل هاشم، ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. وتقيم الصلاة، ولم يأتي الأمر بالصلاة في كتاب ولا سنة إلا مقرونا بلفظ الإقامة. وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وهذا نتكلم عنه في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. يقول: هل الذي يصلي ويؤخر بعض الصلوات ويترك بعضها يكون تاركا للصلاة ويأخذ أحكام تارك الصلاة؟ الجواب على قول الحنابلة نعم، الجواب على قول الحنابلة نعم، بل يقولون، وهؤلاء منهم الإمام محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز رحمه الله، وهؤلاء يقولون لو نوى على ترك صلاة كفر وإن لم يتركها، لو نوى عزم يعني على ترك صلاة كفر وإن لم يتركها. يعني لو واحد مثلا ضبط المنبه على الساعة مثلا 8 الصبح، الشيخ ابن باز يفتي أن هذا كافر ليس مسلما، يفتي أن هذا كافر ليس مسلما، لأنه نوى على ترك الصلاة. فمن أهل العلم طائفة كبيرة جدا، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهؤلاء، يقولون أن من نوى على ترك الصلاة كفر وإن لم يتركها. ولذلك يقول شيخ الإسلام: الكفر المحلى بالألف واللام في القرآن والسنة المراد به الكفر الأكبر. وهل حل تارك الصلاة السجن إلى الموت كما ورد في بعض الكتب، يعني نحبسه؟ يعني لا، هذا لم يثبت، إنما يعزر، يعني يؤمر بالصلاة ويعزر، أما أن يحبس هذا ما يقول. أريد حل هذه المسألة في الميراث، زوجتان وأخت الأب وأخ شقيق وأب، زوجتان وأخت الأب وأخ شقيق وأب، الزوجتان هياخدوا الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأب يأخذ الباقي، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة محجوبان بالأب. تاني، الزوجتان هياخدوا الربع يقسم بينهما بالسوية لعدم وجود الفرع الوارث فرع الأولاد اللي هو الأبناء يعني، والأب يأخذ الباقي، والأخت الأب والأخ الشقيق يحجب بالأب، وهذا إجماعا الأب يحجب الإخوة أي ما كانوا إجماعا. هل يحاسب المرء على خواطر النفس اتجاه أحد؟ خواطر النفس لها حالتان، خواطر النفس لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون مجرد خاطرة ثم يدفعها الإنسان عن قلبه بدون أن ينعقد عليها قلبه، هذا لا يحاسب عليه الإنسان، هذا لا يحاسب عليه الإنسان. أما إذا انعقد عليها قلبه بحيث أنه عزم لو مكن من هذا الأمر لفعله، هذا يحاسب عليه الإنسان إثابة وعقوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعرف لله فيه حقه ويصل فيه رحمه فذلك بأفضل المنازل، ورجل أعطاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن لي من المال مثل مال فلان لكنت عملت فيه، يعني عزم قلبه لو كان عنده لا عمل، فهو بنيته وأجرهما سواء. قال: ويسبب له ذلك الحقد والبغضاء. أرجو توجيه النصيحة لبعض أفعال الآخرين اتجاهنا لا تسبب للعصبية وسوء الخلق حتى يصل ذلك إلى الخصام وترك الدعوة للانشغال من الطاعة وفيها. يعني حسن الخلق أخوانا، حسن الخلق أخوانا يصل به الإنسان درجة صائم النهار وقائم الليل. قال رسول الله: إن المؤمن يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار، درجة قائم الليل وصائم النهار. إنسان يصل بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. وقال رسول الله: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاق. وقال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. فلا يدخر الإنسان لنفسه من الأجر والخير أفضل من خلق حسن، أفضل من خلق حسن. فاعلم أنك بحسن الخلق تصل درجة صائم النهار وقائم الليل، هذا يكفي، هذا يكفي. ويكفي أن تعلم أن الحلم والأناة يحبه الله تبارك وتعالى. يقول: مات عن أختان ولا أختي؟ أختان ولا أختي؟ أيوة، مات عن أختين. لكن طبعا هذا كلام كما قال الرجل قد ذهب أهله، يعني كده مات عن أختين شقيقتين وأخ شقيق وأخ لأب، مات عن أختين شقيقتين وأخ شقيق وأخ لأب. التركة تقسم بين الأخ الشقيق والأختين الشقيقتين للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق، محجوب بالأخ الشقيق. هذا، وصلى الله على محمد وآله وسلم.